يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في باب ذكر العلم والفتية في المسجد، الحديث 108 في المختصر، 133 في الأصل. توقفنا عند لفظة قرن، ومن قال بقرن بالفتح. نعم. على الناس كما أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث ويهل أهل نجد من قرن، قالوا قرن بفتح القاف وإسكان الراء، جبل مدور أملس كأنه بيضة مطل على عرفات. قالوا وغلط الجوهري، يعني يقال له قرن المنازل ويقال له أيضا قرن الثعالب. نعم، هو قرن الثعالب على ما قال النووي وغيره، لكن قرن المنازل معروف هذا اسمه. مطل على عرفات، قالوا وغلط الجوهري في صحاحه غلطين، فقاله بفتح الراء قرن. وزعم أن أويس القرني التابعي الشهير الذي ثبت فضله في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، أن أويس القرني منسوب إليه، والصواب سكون الراء قرن، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة يقال لهم بنو قرن، وقرن وعدن ولاحقي وهيثم وشدقم وواشقي، اسماء الأعلام في ألفية بن مالك قرن. وهو على نحو مرحلتين من مكة، وهو أقرب المواقيت إليها. الآن الميقات الأصلي هو الذي على طريق الهدى أو الذي على طريق السيل، أو هذا امتداد له ومحاذ له، أو هما امتداد له للأصلي، وين أو السيل الصغير والسيل الكبير كما يقولون هما مستحدثين والقديم غير موجود الآن. لا، الكلام على أنه فيه ميقات محرم على طريق الهدى معروف، وفيه ميقات محرم على طريق السيل. أيهما الأصلي؟ أكيد واحد منهما أصلي. سؤال. اللي أعرف أنه لا هذا ولا هذا يا شيخ. نعم، يعني هما محاذيان للميقات الأصلي. نعم. طيب، كأنك شرط في آخر الحلقة السابقة الشام. نعم. هل هو بالهمز الشام أو والشام. نعم، الأصل الهمز. أها. الشام. من أشأم. نعم، هذا الأصل، لكنهم يسهلونه لكثرة الاستعمال فيقال الشام، ولا إشكال في هذا، التسهيل معروف في لغة العرب. وقال ابن عمر، عندك قال ولا وقال؟ عندنا قال. نعم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما بواو العطف في الأصل، بواو العطف على لفظ عن عبد الله بن عمر عطفا من جهة المعنى، كأنه قال قال نافع قال ابن عمر، وسقطت الواو للأصيل وابن عساكر، كذا في القسطلاني. يقول سقطت الواو للأصيل وابن عساكر. على كل حال موجودة في أكثر الروايات الواو. هل لها أثر أو لا أثر لها؟ يعني وجودها مثل عدمها؟ نعم، تقدم لنا في أوائل الكتاب قالت عائشة، نعم، في أوائل الكتاب، نعم، قالت عائشة يعني في شرح الحديث الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قالت عائشة، قال ابن حجر قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. صار لها قيمة الواو ولا ما لها قيمة؟ إذا أتى بها فهو يريد بها التعليق، نعم، يعني بغير الإسناد السابق. وإذا حذفها، نعم، إذا حذفها فإنه كأنه يريد بالإسناد السابق. نعم. يقول ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 21: قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف عطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف وتعقبه العيني. الآن لكن هنا الأصل العطف الواو في أكثر الروايات فيها واو. أي نعم، أكثر الروايات فيها واو، وهو بغير الواو للأصيل وابن عساكر. الآن في علم البلاغة عندهم شيء يسمى الفصل والوصل. الفصل والوصل، أيهما الفصل وأيهما الوصل؟ بالواو فصل ولا وصل؟ الواو هنا وصل. طيب وبدونها؟ يعني كلام ابن حجر الآن قالت عائشة وبالإسناد الذي قبله وبغير واو وإن كان بغير واو، هل هذا فصل ولا وصل عما تقدم؟ الواو هنا تكون للوصل للفصل. نعم، للفصل، لأنه كأن الأصل في الواو أن العطف يقتضي المغايرة. أي نعم. لكن هل مغايرة ما بعده لما قبله من جميع الوجوه أو تتم ولو بوجه من الوجوه؟ ولذلك هذا الكلام من قبل الحافظ رحمه الله مخروق حتى في توجيه الحافظ بعض المواضع. شوش يقول؟ قالت عائشة وبالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف وتعقبه العيني كعادته. في فتح الباري في صفحة 72 و73 من الجزء الأول، نعم، 72 و73 من الجزء الأول، يقول: قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يقول الحافظ يقول قال وهيب فقال من خير من خردل من خير كما علقه المصنف. قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي، نعم، كما علقه المصنف. الآن تعليق بالواو بدون الواو؟ بالواو هنا بدون. قال وهيب، قال وهيب، يقول كما علقه المصنف، وهو قرر فيما تقدم إذا جت الواو فهو للتعليق. نعم، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. فالذي كلام الحافظ مضطرد ولا غير مضطرد؟ هنا غير مضطرد، غير مضطرد، لكن هو في الغالب كلام الحافظ أغلبي وليس بكلي. في شرح الكرماني: وقال ابن عمر هو عطف على لفظ عن عبد الله، عطفا من جهة المعنى، كأنه قال قال نافع قال عبد الله، وقال ويزعمون، ويحتمل احتمالا بعيدا أن يكون تعليقا من البخاري، وهكذا حكم وكان ابن عمر. طيب الآن العيني قال ويحتمل، هل للاحتمالات العقلية، نعم، مدخل في هذا الفن؟ نعم، الاحتمالات العقلية. الحافظ بن حجر يقول: الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وكثيرا ما يورد الكرماني هذه الاحتمالات، ويرد عليه بن حجر الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في علم الرواية. صحيح. نعم، لا مدخل في علم الرواية، لكن الذي يؤكد لنا أنه بالسند السابق أو بدونه، نعم، رواية الحديث وطرق الحديث ولا في كتاب آخر. نعم، لأنه إذا جاء في كتاب آخر بنفس الإسناد عرفنا أن البخاري يرويه من هذا الإسناد. يقول هنا ابن حجر في قوله قال وهيب حدثنا عمرو الحياة إلى آخره، ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب وسياقه أتم من سياق مالك، لكنه قال مخردا من إيمان كرواية مالك، فاعترض على المصنف بهذا والاعتراض عليه، فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، كما علقه المصنف. ابن حجر لماذا قال علقه؟ لأنه خرجه البخاري من غير طريق أصل الحديث، فحكم عليه بأنه معلق. نعم. ويزعمون، نعم عندك في الحديث، نعم قالوا نعم ويزعمون، نعم ويزعمون، قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكرماني الواو في ويزعمون للعطف، فما المعطوف عليه؟ فما المعطوف عليه؟ الماضية اللي يهل أهل كذا من كذا وقال ذكرها وعددها. هذا السؤال الذي أورده الكرماني أجاب عنه، قلت هو عطف على مقدر، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا بد من هذا التقدير لأن الواو لا تدخل بين القول والمقول، قال ويزعمون، الأصل أن يقول قال يزعمون لأنها هي مقول القول، فلا بد أن تقدر معطوف عليه، تقدر مقبول قول يصلح أن يعطف عليه يزعمون. نعم، لأن الواو لا تدخل بين المقول بين القول والمقول، والزعم إما أن يراد به القول المحقق أو المعنى المشهور له يعني المشكوك فيه، ومنه بئس مطية القوم زعموا، لكن يطلق الزعم ويراد به القول المحقق، ويقول يزعمون يعني يقولون، زعم فلان يعني قال فلان. نعم، في كتاب سيبويه زعم الكسائي ويوافقه. نعم يوافق على ما ولو كان يشكك فيه ما وافق. نعم، في فتح الباري وقول ابن عمر ويزعمون إلى آخره يفسر بمن روى الحديث تاما كابن عباس وغيره، وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق، لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهمه لقوله لم أفقه هذه أي الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه، يعني السامع الراوي المتلقي، نعم إذا سمع كلاما من شيخه لم يتبينه وتثبت من جليسه، يرويه عن الشيخ ولا عن الجليس؟ عن الجليس، عن الجليس، هذا الأصل. لكن يتسامحون في الكلمة، يسمع الجملة يند عنه كلمة ما تبينها فيسأل عنها جليس، تسامحون في مثل هذا في باب الرواية، والأحرى أن ينص على هذه الكلمة، أن هذه الكلمة لم أفهمها فتثبت منها من فلان. وهذا دال على شدة تحريه وغرائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم بفتح المثنات التحتية وفتح اللامين جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، ويقال أيضا ألملم بقلب الياء همزة. وكان ابن عمر يقول لم أفقه أي لم أفهم هذه، وكان ابن عمر يقول ولم أفقه أي لم أفهم، الفقه في اللغة فهم. نعم يفقه قولي يفهمه. هذه أي هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي رواية البخاري في الحج لم أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العيني في بيان استنباط الأحكام، لأن العيني يرتب الشرح، نعم يرتب الشرح، يبدأ بالمناسبة ويبدأ برجال الحديث ثم يتبعه برجال الحديث ثم بعد ذلك اللغات نعم، ثم المعاني، ثم بعد ذلك يأتي بالإعراب إعراب الحديث، ثم يأتي بعد ذلك يختم بالاستنباط من الفوائد. فشرحه مرتب، ولو تم الكتاب على هذه الطريقة لكان إبداعا، لكنه في الربع الأول أجاد، وفي الثلاثة الأرباع لا شك أنه أدرج، صار يختصر كثيرا، وإلا ترتيبه إبداع. يقول: باب بيان استنباط الأحكام. الأول فيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع، فيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع، وهي ميقات أهل المدينة، وميقات أهل الشام، وميقات أهل نجد. والرابع شك فيه ابن عمر رضي الله عنهما، وميقات أهل اليمن. وقد ثبت هذا أيضا بالقطع في حديث ابن عباس، أخرجه الشيخان وآخرون، وفي رواية مسلم عن جابر، وزاد مسلم فيه: ومهل الأهل العراق ذات عرق، ومهل العراق ذات عرق. وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وقال أبو العباس القرشي كذا يقول، كذا في عمدة القاري، ولعله القرطبي صاحب المفهم، أنا ما يتيسر لي الرجوع إليه، لكن الذي يغلب على ظني أنه القرطبي تصحفت إلى القرشي. يقول: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة، أجمع العلماء على المواقيت الأربعة، واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق، والجمهور على أنها ميقات، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. يعني جاء في السنن ما يدل على أنها ميقات، نعم، وليس في الصحيحين ما يدل إلا على طريق الشك، نعم. فهل الذي وقته، ولذا جاء الصحابة إلى الوافدين من جهة العراق، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى عمر فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق، فهل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق عمر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث الذي في السنة يدل على النبي عليه الصلاة والسلام وقته، وهذا هو الظاهر. وكونهم جاءوا إلى عمر ووقت لهم ولم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلهم ما خفي عليهم وعليه، فاجتهد فوافق اجتهاده المرفوع، فيكون من موافقاته رضي الله عنه وأرضاه، وموافقاته كثيرة رضي الله عنه. الثاني من الأحكام فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرام، سواء أراد حجا أو عمرة، نعم، أراد حجا أو عمرة، فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم ويصح حجه، ويصح حجه. إلزام الدم لمن تجاوز الميقات هو قول الأكثر، وفي المسألة طرفان، نعم. سعيد بن المسيب يقول: من تجاوز الميقات لا حج له، وسعيد بن جبير يقول: من تجاوز الميقات فلا حج له. سعيد بن المسيب يقول: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وقول الجمهور هو الوسط، صح حجه صحيح لكن يلزمه دم، لأنه ترك ما وقت وحدد وفرض على الأمة أن تحرم من هذه المواقيت. الثالثة فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعده وقد كان، يعني ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر ولا هذه البلدان، فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ستة مواضع، الأول هنا في كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتية في المسجد، قال رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل إلى آخره. تقدم ذكر المناسبة وأنها ظاهرة من قوله: رجل قام في المسجد، الموضع الثاني في كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة، باب فرض مواقيت الحج والعمرة. الفرض كما يطلق على الإيجاب، نعم، يطلق أيضا على التقدير والتحديد. نعم. يقول: حدثنا مالك، مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر، فقال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. والمناسبة بين قوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله باب فرض مواقيت الحج والعمرة ظاهرة. الثالث في كتاب الحج أيضا: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، كأن لا هذه ناهية، ولو كانت نافية لقال ولا يهلون. نعم. قبل ذي الحليفة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. المناسبة ظاهرة من قوله يهل أهل المدينة لقوله باب ميقات أهل المدينة، لكن هل فيه أن لا يهل قبل ذي الحليفة؟ مدام حدد فالأصل أن يهل منه. نعم، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني لا قبله ولا بعده. نعم، لا قبله ولا بعده، وإن جاء عن بعض الصحابة أنه أحرم من قبل الميقات. نعم، على ما سيأتي تقريره في الحج إن شاء الله تعالى. الموضع الرابع والخامس في كتاب الحج أيضا في باب مهل أهل نجد. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال حدثنا علي، نعم، ابن عبد الله بن المديني، قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة حفظناه من الزهري محمد بن شهاب ابن مسلم الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد. الأصل أن يقال هنا حاء وحدثنا أحمد كما يفعله البخاري كثيرا. نعم، حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة باب مهل أهل نجد. قال ابن عمر رضي الله عنه: زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. المناسبة ظاهرة. الموضع السادس وهذا الذي يحتاج إلى انتباه، الموضع السادس في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذه كلها ترجمة. ترجمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. يعني ذكر لهذه الجزئيات في هذه الترجمة أحاديث كثيرة كلها تدل عليها، لكن ما الذي يهمنا من الترجمة لحديثنا؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وقت النبي عليه الصلاة والسلام قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ, لم يكن عراق يومئذ. طيب الشاهد من الحديث الترجمة, نعم اجتهد اجتهد, نعم محل اجتهاد ما كل الشراح. ما يمكن يا شيخ يقال الآن ما دام فيه ألا تدخل مكة إلا بإحرام ومواقيت, هذا من تعظيمها, فكون ذكر المواقيت وأدخلها في باب طويل حق ما بدنا نحفظه, لكن ما باب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين عليه والأنصار وبصلى النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر والقبر. اجتمع يعني ما في يهل أهل المدينة من ذو الحليفة والنبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذو الحليفة ومن مشاهده عليه الصلاة والسلام, وصلى بالمسجد الذي هناك ومصلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هناك الذي هناك نعم والمنبر والقبر. فالشاهد من الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذي الحليفة فهي من مشاهده وصلى في مسجدها, وفي الترجمة مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمنفي ذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ, يعني التوقف هذا من ابن عمر, نعم لا شك أنه تحري وتثبت منه واعتصام بالكتاب والسنة, يريد أن يفتي بنص. فقال لم يكن عراق يومئذ, نعم. فلعل المراد بالمنفي بالنفي هنا أو المنفي في جواب عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة والبصرة. ولا أصل العراق معروف, نعم موجود, لكن المنفي الكوفة والبصرة لأن ما مصرتا إلا في عهد عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. بقي معنا في كتاب العلم حديث واحد بإذن الله ثم ننهي هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه ويرزقنا وإياكم صلاح القول والعمل والقصد, إنه جواد كريم. لنا بكم لقاء في حلقة قادمة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.